نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وسدد وهدى إلى التي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة مطولة حقيقة من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ماذا يكون جوابي لأشخاص يحذرونني من الدعاة والمشايخ الذين استفدت منهم كثيرا واستمعت لأشرطتهم الدعوية، وما حكم من يتهمهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الحقيقة مع الأسف أنه يكثر، وقد أجاب عليه مشايخنا وعلماؤنا وأفاضوا في هذا جزاهم الله خيرا، ولهذا أنا أيضا سأجيب بجوابهم، لأن الموضوع مهم أن يكون يعني تتوارد عليه الأجوبة. هذا جواب لمشايخنا في اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع، لأنه فعلا يعني كثر الخوض في أعراض العلماء والدعاء وبعض العبارات الشديدة، كما قال أن دعاة على أبواب جهنم ونحو ذلك. من ما قاله مشايخنا في اللجنة الدائمة إن الطعن في العلماء ورميهم بالافتداء واتهامهم مسلك المرد ليس من طريقة السلف هذه الأمة وخيارها، وإن جادة السلف الصالح هي الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، مع جهاد النفس على العمل. وهذا هو الذي يا أخي ينبغي أن يهتم به كل من يهتم بالدعوة، مع جهاد النفس على العمل بما يدعو إليه العبد، والالتزام بما علم بالضرورة من دين الإسلام من الدعوة إلى الاجتماع والتعاون على الخير وجمع كلمة المسلمين على الحق، والبعد عن الفرقة وأسبابها من التشاحن والتباغض والتحاسد، والكف عن الوقوع في أعراض المسلمين ورميهم بالظنون الكاذبة ونحو هذا من الأسباب الجالبة لافتراق المسلمين وجعلهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضه رقاب بعض. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر المعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كلن يتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا يأتوا في هذا ولا حديث في ذم التفرق وأسبابه كثيرة. ولهذا فإن حماية أعراض المسلمين وصيانتها من الضروريات التي علمت من دين الإسلام، فيحرم هتكها والوقوع فيها، وتشتد الحرمة حينما يكون الوقوع في العلماء ومن عظم نفعه للمسلمين منهم، لما ورد من نصوص الوحيين الشريفين بعظيم منزلتهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم شهداء على توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائم القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والوقوع في العلماء بغير حق تبديعا وتفسيقا وتنقصا وتزهيدا فيهم، كل هذا من أعظم الظلم والإثم.

هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا زنى الإنسان لابد من أن يرد هذا الزنا في زوجته أو في إحدى قريباته أم لا؟ لا شك أن السؤال خطير، وهذا التخوف أيضا له يعني ما يبرره، لكن الحقيقة أنه ليس بصحيح أن من زنى فالعقاب أن يكون في أهله، لأن الله عز وجل من عمل صالحا فالنفس، ومن أساء فعليها، وما ربك بظالم العبيد، وقال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأصل لا شك أنهم يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، لكن لا شك أن يعني حينما يكون البيت صالحا يرجى صلاح أهله ولا شك، وحينما يكون البيت فاسدا أو إخوة فاسدون وأباء فاسدون فهذا يؤثر كثيرا جدا. ولهذا حينما يعني تكلموا في مريم عليه السلام قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فاستغربوا أن تأتي بولد وهي من بيت صلاح. وكذلك أيضا في غلام في الكهف، وكان أبوهما اليتيمان وكان أبوهما صالحة، فلا شك أن حينما يقصر الآباء والبيت والذنب يقع من الأولاد والإخوان هو بما كسبت أيديهم الأصل، ولكن الحين قد يؤثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أيضا قال في آل عمران: ذرية بعضها من بعض. لا شك أن هذا ينبغي يهتم به، لكن ليس هذا يعني أن تزرع وزرة أخرى، لا، لكن التربية والعيش في بيت كريم وفضل هذا شيء له أثره، لكن لا يلزم أن ما زنى أن يزنى في أهلها وفي أمها وفيها، فهذا لا. لكن على كل حال يتحرى الإنسان في الصلاح في نفسه من أجل أن يصلح الله أولاده وذريته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: رجل يعمل في مختبر لسحب العينات، عينات الدم، يقول: أحيانا يضطر لسحب عينات دم من النساء وهو على وضوء، ما الحكم في ذلك، وهل ينتقد وضوءه أم لا؟ كان يفهم هذا السؤال أنه يقصد مس المرأة، يعني يبدو أنه يعني مس. أولا يعني أشكر للسائل حرصه على أمور دينه وعلى تحوطه لدينه كذلك، سواء في ذلك الوضوء أو الصلاة، لكن لا شك أن لا ينبغي أبدا أن يمس المرأة، وأستحسن فعلا أن يكون للمرأة في المختبر امرأة مثلها، وكذلك الرجال لهم رجل مثلهم، ولا ينبغي أن قدر الإمكان أن يتقى أن يباشر الرجل برأة والمرأة الرجل. لكن على كل حال، ولكن مس المرأة كما هو معلوم من حيث نقض الوضوء ما في خلاف معروف، هناك من قال أن مس المرأة مطلقة ينقض الوضوء، وهناك من قال مسها بشهوة هو الذي ينقض، وهناك قال لا، إن المس لا ينقض وإن المراد الجماع. وعلى كل حال أرجو أن وضوءك صحيح وأن لا ينتقض، مع أني أعلم إلى حد ما أن الغالب أن الذين يباشرون مثل هذا أنهم يلبسون قفاز، الغالب أنهم يلبسون قفاز، ولا ولهذا إذا أمكن أيضا إذا ابتليت بالنساء فالبس قفاز، فإذا لبست القفاز فلا تكون لك مأساة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل حامد الصائغ من جازان من أبي عريش يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل على من يطوف طوافا تطوعا هل عليه أداء ركعتين بجوار مقام إبراهيم أو في أي مكان من الحرم، وهل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تقول في السؤال: هل على من يطوف تطوع ركعتين بجوار المقام؟ لا، هي الصلاة خلف مقام إبراهيم وليس بجواره. الصلاة حفظك الله، الذي يتيسر له فليصلي خلف مقام إبراهيم وليس بجواره. لكن على كل حال إذا تيسر نعم فتصلي خلف المقام، لكن في أيام الزحام شدة فتصلي في أي مكان إن شاء الله. وهذه الركعتان تطوع وليست واجبة، إن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر فالطواف يكون صحيحا سواء كان تطوعا أو كان طوفا أو كان طوافا واجبا. أما السعي فلا يكون إلا مع نسك، السعي لا يكون إلا بحج وعمرة، لكن لا يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة بمجرده، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الذي رمز لي اسمه بالأحرف صاد واو يقول: أنا من اليمن مقيم في المملكة العربية السعودية، أرسل شهريا لزوجتي وأولادي مبلغا ماليا ليقتاتوا به، فتقوم الزوجة بتصريف بعض المال بدون إذن مني ولا علم وأعلم من الآخرين بذلك، وحينما أتحدث إليها بهذا الأمر يحصل بيننا شجار وتراودني نفسي بالطلاق، لكنني أتراجع عن هذا الأمر، فهل تأثم هي على فعلها؟ وماذا علي لو قصرت عليهم في أمر المال والمصروف؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أولا لا تفكر في الطلاق، أنصحك ألا أبدا، لأن مثل هذا لا يدعو أبدا إلى التفكير في الطلاق. والشيء الثاني أيضا يعني أوصيك طبعا بالرفق بأهلك، وأنت محسن إليهم جزاك الله خيرا، ولا شك وأنت في غربة وهم بعيدون عنك، فتكون علاقة طيبة، وأنت الحمد لله أيضا أنعم الله عليك بأنك تنفق عليهم وترسل لهم كما قلت ما يقتاتون به. حسن العشرة وحسن التبعل وعدم التدقيق كثيرا في الصرف، ولا سيما وأنت بعيد عنهم، فيحسن أن تكون علاقة يعني جميلة. فينبغي بمعنى أن الزوج يسلك مع زوجته مسالكها مكارم الأخلاق، فيعفو ويصفح بقدر الاستطاعة، فإن رأى زوجك ولا تنسوا الفضل بينكم. فأنت إذا دخلت هذا المدخل يهون عليك بذلك شيء كثير، فلا تفكر كثيرا. وإن كان ألا الملاحظة طيبة وألا يسرفوا وألا يعني يضع المال في غير موضعه، والمال عزيز، وأنت أيضا تكد من أجل جزاك الله خيرا، لكن ومع هذا لا تحاول أن تجاهل من هذا قضية كبيرة بحيث أنك تقول يدعو إلى الطلاق أو كذا، لا. وهي أيضا أظنها إذا أدركت منك الرفقة واللينة ومكارم الخلق فإن الحال سوف يتعدل، أما إذا كان هناك تشنج أو تشدد فإنها قد يعني يشتد الحال بينكم، فهذا هو اللي أوصيك به. كمان يؤصي بالزوجة أن تلتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنها الأصل فيها أنها لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فعليها أن أيضا أن تلتقي الله وأن تقدر لزوجها غربته وتقدر له حرصه وكده، فكل هذا مما ينبغي أن يحافظ عليه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، هل لمغسل الموتى أن يحلق شعر الإبط والعانة أكرمكم الله للموتى، أو لا يجوز له أن يكشف عن ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. في مطلع عليه من كلام العلم أنه لا، أن الأصل أنه لا يخشى من الميت، لكن بعضهم رخص في الأظفار والشارب لأنها ظاهرة، أما الإبط والعانة فلا، لأنها مستورة، ولهذا يعني قدر ما تستطيع أن تتقي أن تأخذ شيء من الميت فهذا هو الأولى، ولكن هناك من رخص في تقليم الأظفار وحف الشارب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.